بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. واحد، فكيف بمليارات البشر الآن في زماننا هذا؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وبعدين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني الذنوب والمعاصي، كفر، فسوق، عصيان، صاعد إلى الله عز وجل على مدى 24 ساعة بالمليارات. يعني كل إنسان يصعد منه معاصي لا حدود لها، وكل هذا الله عز وجل حليم لا يعاجل الخلق بالعقوبة، وهو الحليم كما يقول ابن القيم: فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني. يبقى ولذلك هتلاقي الحليم مقترن في القرآن العظيم، أوسع وأكثر اقتران له في القرآن مع الغفور. وأخذنا أمثلة من هذا الدرس الماضي، إنه كان حليما غفورا كما كان في سورة الإسراء وكما كان في سورة فاطر، وشرحنا ذلك بالتفصيل والحمد لله. فالحلم مع المغفرة لا يعجل العقوبة، ويترك الإنسان يعطيه فرصة 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، وأحيانا إلى آخر عمره، ولعله يتوب في اللحظة الأخيرة. فإذا استغفر وتاب غفر الله له عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يبقى الحلم ده مهم جدا ألا نهمله أبدا. وبعدين نحن مطالبون بأن ندعو الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعوه باسمه الحليم؟ أظن ده يعني التخلق بخلق الحلم، هو ده بموجب أسماء الله عز وجل، هو ده التعبد لله بالأسماء أو دعاء الله بأسمائه الحسنى، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يبقى الحلم تحقق به وحققه الأنبياء والمرسلون ابتداء والصالحون الأمثل، فالأمثل لأن الحلم ده إيه؟ خلق مجتمع، يكون الرجل ثابتا رزينا قويا مستجمعا لأخلاقه وسعة صدره. عشان كده لما قال الله عز وجل عن يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين شرحها السلف، سيد قالوا الحليم عن الأم أحمد قال الحليم أو قال الكريم، والحليم اسم جامع لأن السيد هو أصلهم السيود، واللون الأسود هو الجامع للبصر، أجمع الألوان البصر هو اللون الإيه الأسود، يعني فيه الجمع هنا والقوة زي الصمد، فلذلك الصمد إيه السيد، خلي بالك. طب قالوا إيه السيد إيه وسيدا وحصور، قالوا الحليم. إيه الحليم؟ مجتمع الخلق، ثابت رزين لا يستفز لا يستخف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ونفس المدح مدح به خليل الله إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذاب غير مردود. طبعا ده ليه يجادلون في قوم لوط؟ ليه؟ إن إبراهيم لحليم يعني لا يحب التعجيل بالعقوبة، فيرجو لو وجد فرصة أن يستجيب له الله، حليم لا يتعجل في الأمور، ثابت ومما يرضي الله عز وجل، حليم مجتمع الخلق واسع الصدر وعايز يعطي الفرصة. أوه كثير التضرع وشديد التضرع وأيضا شديد التوجع لما يصيب الناس بتأخير إيمانهم وبتأخير توبتهم، حليم أواه منيب، منيب يعني رجاع إلى الله بسرعة ومتكررة، إنابته يعني أضرب مثالا لو أخذ مثلا 9 من 10 وإن نزل لـ8 بسرعة يعود 8.5 ويعود تاني لغاية ما يوصل 9 نزل تاني على طريقة البشر، على طريقة البشر يبتدي إيه يعود، يبقى العود السريع المتكرر هو ده معنى الإيه الإنابة. والإنسان دائما أنت عارف أنه مطالب دائما بتوجيه الوجه لله وإسلام الوجه لله وإقامة الوجه لله. إيه الوجه ده؟ مش الوش، الرجل هو القصد والنية، 24 ساعة أنت مطالب بهذا لا تفعل. وهنشوف بقى أمثلة ده من أخطر وأهم ما يكون. ولما وجدنا إبراهيم إذ جاء رباه بقلب سليم، سليم يعني إيه؟ وجهه الذي فطر السماوات والأرض كما جاء في سورة الأنعام وفي غيرها، وجهه جعل وجه نيته لله، عملت دي ليه لله، غضبت ليه لله، لم تعجب العقوبة ليه لله، عجلت هنا ليه لله، ضحكت ليه لله، استبشرت في وجه فلان لله، هو هكذا الوجه والنية دايما ايه. بس مين يقدر عليها دي؟ كل ما يخش حاجة لغير الله يبقى اسلم وجهك لله، يعني اخلص، يبقى دايما القلب مستجمع، يبقى الانسان يكون مستجمع قواه دائما عشان يبقى دائما العمل لله سبحانه وتعالى ولا يكون لغير الله فيه نصيب بحال من الأحوال. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. طبعا اللي مش فاهم أسود يعني إيه، يعني أسود دي من السيادة سيد يعني، قال الله ولا أبو بكر ولا عمر، قال كان أبو بكر وعمر خيرا منه، وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، سيد مجتمع الإيه الخلق، حليم جدا كما يقال، تقيل قوي في اتخاذ القرار ويتحمل ويسايس يبقى ده ايه صفته كمال لله عز وجل ولله المثل الاعلى. ثم هي التخلق بمقتضى هذا الاسم وهذا الوصف هو عبارة عن كمال بشري، كمال بشري الحلم ده ايه. ولذلك اشجع عبد القيس ان فيك لخلقين يحبهم الله، قال ما هو الحلم والأناة، قال أخلقان تخلقت بهما أم جبلت عليهما، قال بل جبلت عليهما. كان ده كله قلناه في الدرس الماضي، لأن الحليم هنا مهم جدا. اقترانه بالغفور أظن واضح قوي، يسيبك سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ولا يضربك بالذنب الذي فعلته، وبعد 40 سنة ما استغفرتش ولا تبت ولا هان عليك تدعو الله أن يغفر لك ويعفو عنك، واخد بالك، فغات لك العقوبة وكون بذنب ايه تبقى لو انا عملت ايه النهاردة ولا ارتكبت ايه النهاردة، ده من ذنب 40 سنة. الحليم تركك ولم يعجل على لك بالعقوبة، ما عجلش بالعقوبة، ولكنك ايه لم تستغفر ولم تتب ولم تنب ولم تندم. طيب يبقى مهم جدا الحليم مع الايه، مع الغفور كما وجدناه، كذلك الحليم مع العليم في ثلاث مواضع في كتاب الله عز وجل. شوف، وهو يخاطب من عصام ترجى من تشاء منهن وتؤ إليك من تشاء، وإن ابتغيت ممن تنعزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. أهينا بقى إيه الحلم واقترانه بالعلم، وهو ده صفة لله أنه عليم وصفة لله أنه حليم، فاقتران العلم بالحلم ده هو ده الكمال كله. يبقى العلم منفرد ده صفة كمال، الحلم منفرد ده صفة كمال، اقترانهما صفة كمال أخرى. وفي الأثر المعروف المشهور الذي يذكره ابن القيم ويقول حملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، والآخران يقولان سبحانك اللهم ربنا بحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. لما نتكلم عن العفو هنعرف بقى القدرة، إنما هنا إيه الحلم مع العلم، يعلم اللي حصل ويعلم المصائب إيه ويعلم إيه اللي انت تفكر فيه، ويعلم القلوب فيها إيه، هل الوجه متوجه لله، هل نيتك في العمل ده لله، لما تصدقت هذا كان لله ولا عشان تحصل منه على فائدة، لما غضبت لما الموقف ده كان لله ولا انت غضبت عشان الحمية والجاهلية والعيلة والكلام ده والبلدة والنادي والحاجات دي. يبقى المسائل ايه، والله يعلم ما في قلوبكم. طب بمعنى على هذا العلم كان متوقع ايه، العقوبة السريعة، العقوبة السريعة، انه يعلم تفاصيل ما يدور، ويعلم انت امن الناس بتقول ايه، لا سيما إن كان منافقا فالله يعلم نفاقه وما يدور في قلبه. ما هو دي قصة بقى، الإنسان فعلا محتاج أن يكررها ما أحياه الله، وإني لأرجو من أي يعني واحد يتتلمذ على الدروس في الأسماء الحسنى أن يهتم جدا بالنقطة دي، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب، مش بس الآية دي، لا ده فئات كثيرة عليهم بذات الصدور معناها ايه، واخد بالك، ومش بس عليم، ده لما اراد الله ان يستدل انه عليم بذات الصدور بمتضمناته ومجتمعات الصدور واللي حصل في قلبك كله انه يعلمه، استدل بايه بقى، قال الا يعلم من خلق، على وجه الاعراب اي الا يعلم الخالق مخلوقه، يعني اللي جواك ده مش بس ربنا يعلمه، ده بيخلقه. ولذلك قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. طيب ما استجبناش لما يحيينا، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. يعني ايه بقى يحول بين المرء وقلبه؟ اول حاجه كل ذره جواك انت عملت دي ليه، النيه، الوجه ايه، يعني القصد والنيه، ما نيتك في التصرف ده، ما نيتك، ما قصدك، الله يعلمه، قصدك شر او سيء او خسة او ندالة، وياما الانسان بيقع في هذا، طب ما هو يعلم ذلك، طب ما بيضربناش في التوى اللحظة ليه، ويسلط عليك سيئات ويضلك بقى، نقول ايه، خلي بالك لانه حليم برغم التهديد يحول بين المرء وقلبه، يعني يعلم اللي هيدور في قلبك قبل ما تعرفه انت، ليكون ربنا ايه علمه، بل هو الذي سيخلقه سبحانه وتعالى عز وجل. تعرف مرتب القدر اربعة، اخرها ايه، الخلق والايجاد، يعني فاللي في قلبك ده مقدر فربنا بيخلقه. يبقى نمرة واحد انه يعلم، نمرة اثنين تيجي بقى تسيطر على قلبك في معنى يحول بين المرء وقلبه، الحول المرء والقلب، تيجي بقى تريد ان تسيطر على قلبك ما تلاقيش، تجد قلبك خرج منك ما بيطوعكش. ليه؟ عقوبة، عقوبة. يبقى نمرة واحد من يحول بين المرء والقلب يعلم كل تفاصيل الايه اللي في قلبك. نمرة اثنين، مش هيبقى ارادتك انت على قلبك، يبقى قلبك ده خلاص مش تبعك، وده ان ذلك على الله يسير. لكن ما تخافش، اللي بيطمننا ايه بقى؟ مفيش حاجة بتحصل من وراه، مفيش حد بيسرق ربنا ان هيعمل حاجة وبعدين ربنا ما خش. مش هيعمل حاجة اذا كان ربنا ارادها وقدرها بكلماته التامات القدريات، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمش هتسرق ربنا انت ولا غيرك، ده الكل الاقدار ده هو ربنا اللي بيقدرها بيخلقها بما يريد، فيعلم اللي في القلوب. وتكون النتيجة ايه؟ ان هتأتي بقى لولا الحلم. شوف، ولذلك بقولك حملة العرش سبحانك لك الحمد على حلمك بعد علمك. يا مناس ظاهرهم الحلم وبتقيل ورزين وفي المواقف بتاع، لانه مش عارف التفاصيل ايه. لو يعرف التفاصيل وان الواد ده هو اللي عمل الجريمة دي كان يقصده وكان يريده وكم اساء التفكير به وبأهله وقوله تعالى ده انا حد قطعك، انما هو بيحلم انه مش عارف ايه القصة. فالحلم يظهر كماله ايه؟ اذا اقترن بالعلم. واخد بالك، الحلم كمال والعلم كمال واقترانهما كمال ثالث. ولذلك والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. اظنها الحمد لله ايه وضحت وضوح كافي باذن الله. يعني ايضا في قوله تعالى في سورة الحج، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين، سواء بقى رزق في القبر او في الاخرة وايضا في الدنيا هنا. طيب وبعدين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم. ايه مناسبة العلم هنا والحلم هنا؟ لان مسألة الهجرة والظروف الصعبة والحاجة والعوز والضرورة، ياما الانسان بيصدر منه ممكن يهاجر ويجيله لحظة كده يصاب بالضجر، لك ايه ده بس حدا يعني بقى، والشيطان ما بيسيبوش. فربنا يعلم ذلك ولكنه حليم، فوصله واعانه وثبته لغاية لما ايه ادخله مدخلا يرضونه، عشان يبين لك ان كم نعمة الله عز وجل في الاجر ده والمثوبة دي، يعلم التفاصيل كلها. وجرى لك ياما الانسان في اي عمل صالح ياما بيخرم هنا وهنا، وياما بيسيء الظن، وظننتم ظن السوء، مال ايه؟ وتظنون بالله الظنون عند الامور الشديدة. الانسان بيقول لك والله هو ربنا بس عمل كده ليه بس، استغفر الله العظيم. يبدأ بقى الكلام ده، الله يعلمه كل همسة هو يعلمها كويس قوي. ولذلك هنا شوف ايه، وان الله لعليم حليم. ايضا في سورة النساء، في ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، المواريث. شوف، وصية من الله والله عليم حليم. طب ايه العلاقة دي هنا بالمواريث بقى؟ لا ازاي ده، اي شيخ بيتعرض للفتوى وبيعرض عليه اسئلة الناس وفي المواريث بالذات والصراعات والنزاعات بين اولي الارحام وبين الاشقاء، وزوج ده تقول له زوج ده تنزغ وده ينزغ وده يوسوس وده يوسوس، ولا يعوذ بالله شيطان انس والجن، بيتعرض لامور بحيث يبقى ايه؟ بحيث يبقى مش عايز ينفذ القوانين دي، التشريعات السماويه، تشريعات ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز ينفذها. يقول لك الله، هو الراجل ياخد قد البنت مرتين ليه؟ ما كويس لو راحوا القوانين بتاعه المراه دي والقوانين الاوروبيه دي وقوانين البلاد الكافره ديت دي، يعني ما يبقى ليه بس الله وياخد قدنا مرتين ليه؟ اعوذ بالله. فبينبه بقى انك تلتزم يا عبد الله ويا امة الله بشرع الله، وانت رأها فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم تسلم، فالمواريث حكم الله بها خلاص سلم، هي كده. ليه بالغير ليه؟ المالك وبيحكم في ملكه عز وجل، صاحب الارض له تشريعات، في اعتراض؟ طب ما يعلمه عليم حليم. شوف العلم والحلم جاي فين. ياما ناس تعترض ياما، ويجي رجل قبل ان يموت يقعد يبدد في التركة، يبددها ليه؟ او يوزعه وهو عايش. ليه؟ عشان يقولك البنت دي ما تاخدش الارض بتاعتي دي، ويجوا زوجها وعيلة فلان ينزلوا ارضي. اعوذ بالله من الشيطان. انت مين انت؟ وانت يوم اتولدت كان حالتك حاجة؟ يعني دي شريعة، شريعة ومواريث، دي ما يجيبش تسال الناس سلم تسليم كامل. اشوف التهديد هنا عشان تلتزم بالكلام. شوف، وان الله ايه، لا والله عليم حليم، وصية من الله، والله عليم حتى يعني يعلم شرع ده ليه، وده المرأة دي ليه، والرجل ده ليه، والكلام والتفاصيل بقى. فما هو عليم انت هتعمل ايه؟ انت مسلم للكلام ده ولا لا؟ طب ما بتسلمش، وقعد عمال تبدد تخلي حسين خايف ايه؟ واخد بالك، كل لك له ذريته بنات، يبقى اخوه هيورث. طب ما يورث يا اخي، هو ملكك مش ملك ربنا؟ والله ميراث السماوات والارض. هو دلوقتي يقول لك لا لا بقى، ده الكلام ده انا عايز بقى، انا هسيب اللي ملك بتاع عني يبقى بناتي. هو حد انا ما انا ابن اخويا وما انا اعوذ بالله، ده شرع ربنا. طب اللي في بالك ده واللي انت بتخطط له، لا وهتعمل بقى اخراج لصالح، مش واخد بالك يعني، وتبتدي تاخد الامور وترتب الدنيا كده. قال يعني بمكر وبلؤم على مين؟ على العليم الحليم سبحانه وتعالى. والله عليم. يبقى شوف اقتران العلم بالحلم ايه؟ بيدانا ايه؟ وتفهم منه ايه؟ والله الناس بس يعني ما بتحاولش تفقه في القرآن. هو ده اسمه فقه خاصة الخاصة اللي ابن القيم نبه عليه، انك تعرف الآية في ذيل الآيات او في ختام الآيات، الأسماء الحسنى التي ذكرت، ومنها تعرف ايه؟ ما المراد؟ وتعرف ايه الرغبة اللي هنا؟ وايه الرهبة اللي هنا؟ وايه الموعظة اللي هنا؟ الحليم ايضا جاء مرة ايه مع الغني كما شرحنا، قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها اذى، وشرحناها دي، والله غني حليم، شرحناها في الدرس الماضي. وجه مرة شكور في كما في سورة التغابن، ان تكون الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، شكور حليم. وتعرضنا لها ايضا. يبقى هذا هو الحلم اللي كنت عايز اتعرض له. ويبقى يهمنا جدا جدا ان الانسان يتخلق بهذا الخلق، يبقى حليم. وبالنسبه لله عز وجل وله المثل الاعلى في السماوات والارض، احنا قلنا ان هو الصبور. الصبور وصف ثابت له، لكن هل تسمى الله بالصبور؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف السلف في ذلك. وهو الصبر كما يقول ابن القيم ابن الحلم، فالله اكتفى الله عز وجل بذكر الحلم، لانه الحلم هو الايه؟ الانسان يبقى تقيل رزين ثابت، مجتمع الايه؟ الخلق، مجتمع العقل، بحيث يعني اي مشكله يبقى الصبر سهل جدا، انه هينبثق ويتفرع على الايه؟ على الحلم. يبقى هذا الخلق، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى ان نتصف بهذا الوصف، ان نتخلق بهذا الخلق، لأن الله حليم يحب الإيه؟ الحليم، عفو يحب العافين، وهكذا رحيم يحب الرحماء، وهكذا. ده من الإيه؟ من الأسماء التي اقترنت بالمغفرة. وأظن أن كده أصبح إيه؟ ومعناه واضح ليه كثير جهد يعني، لا يعني كلام واضح، أظنه واضحا والحمد لله. بس أذكر فقط ان حلم الله عز وجل قد ايه. يعني انت بص، واحد يكون اذاك وشتمك او سبك، فانت يعني سكت، كظمت الغيظ، وانت متضايق منه، عايز ده انت عايز تنتقم، واخد بالك؟ انما انت كظمت الغيظ وثبت وايه وجمعت خلقك ووسعت صدرك، ماشي. عشان واحد وهم واحد تاني راح جاي لك، واحد تاني معكننك وداخل لك في ذا الله الله الله الله الله، انت مش عامل حاجه، لا ايه المسلم بتوع الزمن ده؟ وبرضه ايه استجمعت قوتك وعقلك وحلمك. طيب جه واحد تالت، جه واحد لا بقى، وتبص لك ايه تملكك الطيش، وعايز تمسح الارض بقى بالناس دي، انت ولا فيا ولا ايه؟ يبقى لكن شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعصى قد ايه، المعاصي طلع قد ايه، والكفر والشرك بانواعه. طيب وفي المقابل ايه؟ منع الاكسجين عنهم، منع بركات الارض عنهم، منع الجمال في الخلق والاولاد والبنات، منع الكلام ده. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، برغم ما يصعد منهم اليه سبحانه وتعالى. والعمل فيه ورديات من الملائكة له معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، كل صعد له. يا سلام، هنا تعرف أنه حليم قد إيه. ومع ذلك حليم ويعدك عشان ينقلك إلى الإيه؟ إلى المغفرة وإلى التوبة، إلى الغفور الغافر الغفار التواب سبحانه وتعالى عز وجل. شفت واحد يقول ما هي واحد؟ لا مش واحد، نشرح التواب قبل ما ندخل في الايه في الاسماء دي. وعرفنا ان في فرق، والفرق الجميل ان نذكره دائما عشان ونعلمه انفسنا وابناءنا سورة النصر. وفي حد مش حافظها بقى؟ اذا جاء نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان غفارا، لا انه كان توابا. لازم تسأل بقى نفسك، هو طب لماذا لم يقل استغفروا ربكم انه كان غفار في الآية؟ هنا قال انه كان توابا. بيقول لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده السورة دي هي اجل رسول الله، اجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه نوعية في يوم تنزيل السورة دي. وما فهم ابن عمر منها الا ذلك، وما فهم منها ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عن جميع الصحابة الا ذلك. ليه عجل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو كان بيقول له؟ فسبح بحمد ربك واستغفرهم. يبقى بتختم الرساله بالتسبيح بالحمد، واجتهد على اعظم ما يكون الاجتهاد. ما هو ده التسبيح بالحمد، ده ما اصطفى الله لملائكته، افضل الذكر ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله بحمده. تسبيح بالحمد بس ده معناه ايه؟ معناه الدين كله والاذكار كلها والعباده كلها والضراعه كلها والمسكنه كلها والانكسار كله لربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ بس معه ايه؟ استغفار. ليه استغفار؟ عشان يجبر العبودية دي، عشان يخليها على الامتياز. طب انا وفقت ونجحت في الاخر وحموت اهو، نبقى امبارح ولا قبله ولا قبل الامس والسنة اللي فاتت ولا قبلها ولا قبلها، ما كانش المستوى ده، انه كان توابا. اهي دي، يبقى استغفر، خلي الاخر حياتك على الامتياز، الامتياز كمال البشري. وهو توابا هيخلك كل ما سبق يا محمد عليه الصلاة والسلام يجعله على المستوى الخير. هو ده حسن الخاتمة، انه كان توابا. طبعا ده الفقه في الاسماء، مش اننا نقعد نعيش كده وخلاص وبتاع ونحفظه ونهتم بالترقيق والتفخيم. ماشي يا عم ماشي، وسيلة طبعا رتب القرآن ترتيلا، لكن فين المعاني؟ ده كل ده وسيلة عشان القرآن يتفهم، عشان توصل معاني للناس. القارئ الجيد اللي فاهم لما بيقرأ في الصلاة قراءته تصل الى القلوب والله، وتجد المأمومين قد بكوا خلفه لانه فاهم بيقرأ ايه بيقول ايه، وعارف الايات فيها ايه، ترغيب ايه وترهيب ايه وتهديد ايه يعلم. فهو ده الفهم، يعني ده الفهم. يبقى احنا اظن ان الحليم عز وجل يعني اصبح ايه واضحا، وكلام المفسرين فيه عجيب. يعني شوف مثلا الشيخ السعدي بيقول ابراهيم الحليم اواه منيب، يقول ايه؟ ذو خلق وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين، واخد بالك؟ أواه حليم في السورة الثانية رجاع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه، حليم ذو رحمة بالخلق وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات، لا يستفزه جهل الجاهلين ولا يقابل الجاني عليه بجرمه، واخد بالك؟ يعني ده من أقوال المفسرين في شرح حلم البشر والآيات اللي جت في الحلم، فأظنه صار واضحا إن شاء الله. ننتقل بقى إلى اسمه تعالى الإيه؟ العفو. العفو، والعفو يعني إحنا شرحنا تعرضنا له بحسب فهم شيخ الإسلام له ابن تيمية. شيخ الإسلام البطل ابن تيمية يعني لما شرح بنى على أن العفو هو الترك، مجرد الترك. انا ليا فلوس عند فلان، خلاص خلاص خلاص، مسامح مسامح يا عم، سامح دي قريب قوي من العفو. ايوه هو هي العفو يعني خلاص خلاص مش حاجه عندك خلاص خلاص. فهو العفو والترك مجرد، انما المغفره لا، ده المغفره دي معاها موده. ربنا لما يغفر لك مش هيسيبك كده يغفرلك ويسيبك. هو انت لما تنجح يوم القيامه من الذنوب والذنوب قليله والحسنات غطتها بيعمل ايه؟ بيدخلك الجنه. انت ممكن تكون يا دوب حسناتك رجحت بحسنه واحده وتخش على كده. الله ليه؟ يعني حسنه واحده ترجع الحسنات وكفه الحسنات؟ اه واخد بالك. هو سبحانه وتعالى المغفره الغفور الودود، سيجعل لهم الرحمن ودا. هو ده الشيخ الاسلام بنى الكلام ايه على كده، الفرق بين العفو وبين الغفور. لما نيجي ناخد في معاني العفو اولا اللي هو مجرد الترك، يعني هناخد بعض امثله كده من الايات حتى يستقر في الاذهان معنى ايه العفو، معنى العفو. شوف مثلا في قوله تعالى في سورة النساء الآية 149، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هو الأسماء اللي العفو جه 5 مرات في القرآن، 4 عفو وغفور، ومرة العفو مع القدرة، كما ذكرنا إيه إن المسألة كمال العفو يظهر إيه باقترانه مع القدرة، انه يقدر على التحصيل، مش حد يأكل عليه حاجة، قدرة كاملة سبحانه وتعالى عز وجل، ومع ذلك يعفو. وذلك ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. يوم القيامة هنقول مرة تاني ونذكرها مرات عديدة، وهو ده الفقه في الاسماء، عيسى عليه السلام المسيح عليه السلام يوم القيامة ماذا يقول؟ ان تعذبهم فانهم عبادك، ملك وله عبيد يفعل ما يشاء وهم خلقه، وان تغفر لهم الله يغفر للكفار والمشركين الذين كفروا به وسبوه قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا ان الله هو المسيح. قال وان تغفر لهم لو حصل فانك انت العزيز الحكيم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني تغفر عن عزة، والعزة هي كمال القدرة، العزة كمال الايه؟ القدرة. واخد بالك؟ وعن حكمة، والحكمة هي كمال العلم، كمال العلم، لك انت العزيز الحكيم. يبقى القدرة مع الايه؟ مع العلم. فيعرف كيف يثني على الله عز وجل وكيف يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك أنت العزيز الحكيم. بخلاف إبراهيم في الدنيا هنا قال إيه؟ عرض بالمغفرة والرحمة، إنك أنت الغفور الرحيم. لماذا؟ لأنه لا يزال هنا في الدنيا، فيسأل الله عز وجل أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم وأن يرحمهم، إنما يوم القيامة تختلف الأمور. لكن لو حصل فهو العزيز كمال القدرة سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى هنا فإن الله كان عفوا قديرا، يعني كون الإنسان في أي معاملة، ومعاملات الناس بقى فيها إيه يعني ضخم كثير جدا الآن، في أي معاملة تعرض لسوء، إن كان تعرض لسوء ثم عفى بعد ذلك، بس العفو يكون عن إيه؟ عن قدرة. إنما الذل هو العفو عن عجز وضعف ومهانة نفس، هو ده الايه؟ الذل. انما العفو، العفو عن قدرة، هو يقدر ان يأخذ حقه سيتركه خلاص مسامح يا عم، مش ان هو بيسامح من ضعف وعجز ومهانة، لا ده هيأخذ يتركه عن قدرة، لان العفو هو الايه؟ الترك، كما يقول ابن تيمية وابن القيم، الترك مع القدرة. وهنشوف مثال من سورة الشورى على ذلك. يبقى الإنسان يعرض عمن أساء إليه في بدنه وماله وعرضه، واخد بالك، فيسمح ويعفو عنه فإن الجزاء من جنس العمل. إنت عملت كده يبقى ربنا هيعفو عنك، وهو القادر على عقوبتك في التو واللحظة. يبقى إنت أعفو في معاملات الناس عن السوء الذي يصدر وتوجه إليك، والله عز وجل أنت تعلم القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى لله عفى الله عنه عفوا صادرا عن قدرة. تعالى كده الآية 187 من سورة النساء: أحل لكم الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تقصرون في أمر الله، لأن البداية كان الصيام إيه؟ لما يجي بالليل ونام ما يأكلش خلاص لغاية تاني يوم بقى المغرب، يعني كان بعد النوم لا يأكل ولا يأتي أهله ولا كحك ولا يشرب ولا كده، خلاص انتهت القصة. وكان بيجي الصحابي متعب جدا جدا فيدوب يهدئ وينام فيطول عليه الأمر، فكان ده بيشق عليه، فبعضهم قصر في الايه في الطاعة في هذا الأمر. قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. إيه بقى تاب وعفى؟ تاب عليكم وسع عليكم، خلى الأكل والشرب والجماع حتى الفجر، حتى تمام لكم الخط العضو من الخط الأسود من الفجر. يبقى دي التوبة، يبقى تاب الله، رجع الله سبحانه وتعالى من تجديد إلى إيه؟ إلى تخفيف، ومن تعسير إلى تيسير، ومن تضييق إلى توسيع. توسعة هو ده الذي ايه ده معنى التاب. طب واللي فات بقى قبل ما يوسع علينا؟ ما هو وعفى عنكم، والعفو هو خلاص مسامح كأنك عملتش حاجة. يا سلام، تاب عليكم وعفى عنكم، ده عرفنا معنى الايه معنى العفو، ان هو فعلا الترك كاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في معظم موارده، يعني في كتاب الله عز وجل. ولذلك فتاب عليكم يعني وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله. تعالى مثلا في إيه؟ في سورة النساء آية 43: فتمموا صعيدا، مش لاقي مية، فتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. امسحوا بوجوهكم، إيه بقى عفو هنا وغفور هنا؟ من حق الله أن تتطهر بالماء، سواء بالغسل الجنابة أو بالوضوء بعد كده، يبقى ده حق الله عز وجل. طب ما فيش ماء بنعمل إيه بقى؟ كيف تتطهر من الجنب؟ بالتيمم. بالتيمم. طب ده يعتبر إيه بقى؟ ده عفو. وكان من السهل جدا، وده يعني ان يفرض الله سبحانه وتعالى ان تبحث عن الماء وانت مش عايش، وهتبحث عن مشرب عشان تشرب، ولازم هتلاقي ميه تدخر منها بقى، ولازم تعمل كده، وده حق الله عز وجل، لكنه عفو. شفت بقى الايه؟ شفت العفو هنا ايه؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. عفوا غفورا، يبقى العفو هنا ايه؟ ترك حقه في هذا، واخد بالك، واكتفى بهذا التيمم. والتيمم شيء ايه؟ سهل جدا جدا جدا. زائد العفو ده بيعمل ايه؟ قصد الوضوء والطهارة بتعمل ايه؟ ده بتتساقط معها الذنوب كما جاء في الاحاديث. طب ما فيش مية، ما فيش قطرات ولا هتسقط، لا، بالتيمم هذا هو الغفور عز وجل. اي اسباب منك التيمم ده الله عفى عن حقه في الايه؟ في الوضوء بالماء، فانت هتتيمم وهذا يكفيك، فان كفاك طهرك الله عز وجل وتساقطت ذنوبك ايضا مع هذا. يبقى عفو، ان الله كان عفوا غفورا، باقتران بقى العفو بالايه؟ مش العفو بس، فلو كان معنى العفو ومعنى المغفره يبقى الاقتران ده لزومه ايه؟ اذا كان العفو هو نفسه الغفور من ناحية المعنى، لا، العفو حاجة والمغفرة حاجة. إن الله كان عفوا غفورا. ولذلك شوف الشيخ السعدي يقول: كثير العفو والمغفرة لعباد المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك، فيحرج بذلك. ومن عفو مغفرته أن رحم هذه الأمة وشرع الطهارة بالتراب بدل الماء، ده كلام الشيخ السعدي، وعند تعذر استعماله. ومن عفو مغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفو مغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها إيه؟ مغفرة. طيب الآية 99 في سورة النساء: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الآية تتكلم عن مين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، دول هم لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ففي مسائل الهجرة مهما الأمور شقت ما تخافش، ومهما الأمور صعبت عليك في الظلم فجاء عفو غفور سبحانه وتعالى، بس أد ما عليك واستفرغ الوسع وابذل الجهد، هو ده الصدق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق انك تعمل ايه؟ انك تستفرغ الوسع وتبذل الجهد. في الحالة دي هتلاقي ربنا عافى عنك كثير خالص، انت بذلت وان لم تستطع. وكان الله عفوا غفورا. طب كلمة هنا عسى الله ان يعفو عنهم دي، يقول لك عسى، يعني ربنا ممكن ما يغفرش ولا يعفو برغم ان انا بذلت الجهد واستفرغت الوسع، يقول لك عسى ممكن يغفر لك ممكن كده ولا ممكن او لا. نقول له انت ما فهمتش الآية. شوف الآية دي معناها ايه. انت ممكن تكون لم تبذل الجهد ولم تستفرغ الوسع، ولكن انت متصور ان انت اديت ما عليك وانك جبت كل الايه اللي عندك، وانت لسه باقي لك كتير، لسه عندك في الوسع كتير وعندك في طاقتك الكتير، وكان ممكن تعمل كده. لكن ومع ذلك عسى، عسى هنا عشان كده، واخد بالك، يعتبر لك انك اديت ما عليك ويعفو عنك سبحانه وتعالى وعز وجل. وكان الله عفوا غفورا. فانتبه لكلمة عسى دي، مش ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر او لا، لان لو فعلت هيغفر، بس انت ممكن ما تؤديش اللي عليك بالضبط، يبقى في نقص في خلل. يقول الشيخ السعدي: عسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى، واخد بالك، بمقتضى كرمه واحسانه، وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الاعمال فائدة. وهو ايه؟ انه قد لا يوفي حق توفيته، تعملت العمل لكن ايه مش هو المستوى اللي تاخد عليه، ومع ذلك ربنا يعتبر هو ده المستوى دي لك اللي كأنك اديته تماما. هو ده عسى هنا عشان كده، هو انه قد لا يوفي حق توفيته ولا يؤديه على الوجه اللائق الذي ايه ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب، والله اعلم. طيب مثلا في سورة البقرة الآية 37 في مسائل الطلاق: إلا أن يعفون، واخد بالك الحقوق بقى وبتاع، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. إيه بقى يعفون أو يعفو؟ لا أظن ده الترك، مفيش كلام، ده واضح جدا اختار شيخ الإسلام هنا إن العفو هو الترك هنا، واخد بالك. المرأة تتطلق خلاص، خلاص مش عايزين، مش عايزين المؤخر ده، مش عايزينه خلاص، لا كذا كذا مش عايزاه. طيب او هي هتجيب له كذا، لا هو يقول خلاص. ولا تنسوا الفضل بينكم، ان الانسان لا يحرم نفسه من الفضل، يبقى هو بيطلق وهي بتطلق وحضرت انفس الشح. يبقى ربنا ينبهنا هنا في المعامله بين الناس بعضهم مع بعض انك تحصل الفضل، لان اما ان تتعامل بالعدل وهو ده مباح، حق وحقك ماشي عم، لكن الافضل ايه؟ انك تتعامل بالفضل والجود والكرم، وتقول خلاص انا عفوت فاز، خلاص كفايه تركت سامحت، يعني هو ده الذي ندب اليه ربنا سبحانه وتعالى، وان تعفو اقرب للتقوى. فما تحرمش نفسك، تكون من المتقين وتؤدي حقوق التقوى، انك تيجي فرصه زي كده وتعفو، انت في ايدك انك تزنق الراجل ده، واخد بالك، وتفعل بهم كذا كذا، إنما أنت هتعفو. ليه؟ أقرب للتقوى، عشان تحصل التقوى، وده فضل من الله. ولا تنسوا الفضل بينكم، يبقى تبقى صاحب فضل. إنما لو عملت بالعدل مفيش حاجة، ما عليكش حاجة. لكن شوف بقى الكلام، بس هم إن حكيت العفو هنا هو إيه؟ الترك. ليك فلوس كذا، لا هو كذا، خلاص مش عايزين، خلاص هو ده العفو. ولذلك في سورة المائدة، قد جاءكم يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. إيه يعفو؟ يعني يترك الترك، واخد بالك، ما لا تقتضي الحكمة، يعني حاجة لا تقتضي الحكمة ذكرها خلاص يتركها. إنما ممكن نقول أو أنتم كتمتم كذا، كتمتم كذا، عملتم كذا، خدعتم الناس في كذا، لكن يبين لكم كثيرا ما كنت تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. العفو إيه؟ الترك. أظن واضح قوي استدلاك من استعمالات حتى القرآن لكلمة العفو إن هو الترك، مفيش كلام يعني. كذلك في سورة المائدة، فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بس ده الآية دي عايزة تفصيل وعايزة شرح مرة مقبلة إن شاء الله إذا بإذن الله يعني. طيب، ويسأل الآية سورة البقرة 219، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إيه العفو بقى؟ يا سلام، دي الآية دي جامعة للتشريعات التي فصلت بعد ذلك فيما يتعلق بالإنفاق. قل العفو، والآية الثانية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهل. إيه بقى خذ العفو؟ يعني خذ الترك. يعني خذ، إذا كنت هتاخد من الرجل ده خلقه اقبل منه ما سهل عليه، هو ده العفو. يعني اللي فعله من غير حرج، من غير ضيق عليه، مش فعل هو هتنقط، لا، خذ العفو الذي فعله ايه؟ بسعة صدر، سهل المسألة، هو ده العفو. طب الإلمان، ما تعملش عليه ضغط بحيث يعطيك لقمته التي في فمه ولا يجد غيرها، لا، خذ العفو. يبقى ده الايه؟ واخد بالك، ده كلام عجيب جدا، الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم. ده شرح الشيخ السعدي للايه؟ للعفو. يبقى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، اللي هو الترك، يعني المال اللي هينفقه اللي هو ترك حاجته او حاجته وضرورته، ترك ذلك المال خلاص قضيت، يبقى اخد ده. لكن مش هاخد الحاجة اللي هي من غيرها يضيع، لا، يبقى ما اخذتش العفو، يبقى برضو معناها الايه؟ معناها الترك. وبرضو خذ العفو، شوف شرح الشيخ السعد، اي ما سمحت به انفسهم وما سهل عليهم من الاعمال والاخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل احد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض بصره عن نقصهم. يبقى أصبح العفو الآن إيه؟ مسألة سهلة خالص، اللي هي الإيه؟ الترك. الترك، يبقى العفو الترك، وده مسألة سهلة جدا جدا، ووجدنا يعني حتى من بنص القرآن المعنى الراجع عندنا أن العفو هو الإيه؟ هو الترك. لما بيجي بقى أنا أخذ ذكر العفو والمغفرة، واخد بالك، في كتاب الله عز وجل، وده كتير يعني كتير، انت عارض له ان شاء الله في الاسبوع الماضي المقبل، لان الوقت بيمر بالاسماء الحسنى، هذه المجموعه متداخله وذكرت كثيرا في كتاب الله عز وجل. طب الصفح، ايه الصفح ده؟ في بعض الناس بيطلق الصفوح على الله، وده غير ثابت، انما ربنا بيصح وبيعفو وبيغفر سبحانه وتعالى. فيبقى ايه الصفح؟ لان في الايه وليعفو وليصفح في سوره النور، وفي سوره التغابن، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا ان الله غفور رحيم. ايه بقى تصفحوا؟ يعني باختصار كده، الصفح ده يعني تفتح صفحه جديده، قول له خلاص خلاص سيبنا من اللي فات، تعافونا عنه، مش هنتحاسب عليه، خلاص خلاص، يبقى ده عفو، يبقى عفو. بس لما يجي يتعامل معاه من جديد، والله ده انا سبتك قبل كده، ده انت ما عندكش، ده انت ما عندكش ده لا، ده الصفح. ولذلك الصفح الجميل اصفح الصفحة. عارف الصفحة الجميل ايه؟ اللي معهوش معاتبة، ما فيهوش تفريد. انت فتحت صفحة جديدة خلاص، القديم ده خلاص، انت فتحت صفحة جديدة، هو ده الصفحة. وربنا يعلم وهيجيب لك حقك كله، ما كانش هنا هيبقى يوم القيامة. هذا الصفحة الجميل، ما تقعدش بقى تعتت فيه وتقول له انت عملت كذا، ده انت كذا، ده انت ناسي ولا ايه؟ لا، ما يبقاش الصفحة ده، ده الصفحة صفحة جديدة، وتترك مسألة العتاب والتثريب خالص. ده الايه؟ ده الصفحة، واخد بالك؟ وبعدين هو الصفحة أصلا حتى في ابن فارس اللي هو نفس الكلام، يعني يقول لك إيه؟ أصل صحيح مضطرد يدل على عرض وعرض، من ذلك صفح الشيء يعني عرضه، رأس مصفح عريضة، رأسه عريضة، الصفيحة، واخد بالك؟ كل شيء عريض، أي حاجة عرضتها كده. المصافحة يعني إيه؟ كده يصافحه، يعني وضع صفحة يده، صفحة يده على صفحة إيه؟ يده التاني، أهو مصافحة. من نفس المسألة الآية العريضة، والمصافحة صفحة العنق، يعني دور عنه كده، يعني دي العنق ده كده خلاص، يبقى انت اعرضت عنه. ومعنى ايه؟ معنى الاعراض. انا افنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني اعراض. طيب، يبقى صفحة عنه، وذلك اعراضه عن ذنبه، فهو من الباب ايضا، يعني الاعراض عن الذنب، لانه اذا اعرض عنه فكأنه قد ولاه صفحته وصفحه، أي عرضه وجانبه. فالأداة الصفح، المعنى اللي ما ننساهوش إن كأنك بتفتح معاه إيه؟ صفحة جديدة. والله يقول فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. واصفح يعني إيه؟ ما تقعدش تقلف اللي فات، عشان دول ناس طبيعتهم كذا كذا. طيب، وفي سورة الحجر، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، أديت ما عليك ودع أذاهم بقى، وده الصفحة الإيه؟ الجميل. وفي سورة الزخرف، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، يعني الصفح إيه؟ لأنه خلاص لم يعد الكلام مجديا معه، ولم يعد الكلام ذا أثر معه، يصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وفي سورة البقرة، فاعفوا وصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الله على كل شيء قدير. يبقى الصفح بيذكر مع العفو في مواضع ايه؟ كثيرة، لا سيما هذه الآية في سورة التغابن. وانا دايما باجي في الاخر وبتزنق في الوقت، لكن ما فيش حل، ان شاء الله نعوض المرة الجاية. لكن بس نبقى عارفين ايه هذه الآية، ان من ازواجكم، يا ايها الذين امنوا، من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طيب، العداوة في ايه؟ في الدين اصلا، وحالا تكون في الدنيا، لكن عداوة الدنيا بسيطة، لما عداوة الدين، ودي يعني تبص تلاقي المرأة أو الولد يعني طلباته كتير، كما يقال مهره غالي قوي وعالي، طلباته بتخلص، أبوه هيجيب منين؟ أبوه اضطر يرتكب الصعب ويرتكب المحرمات ويقبل العمل اللي فيه شبهات عشان يزود المرتب، من العمل التاني كان حيال كويس بس ضيق شوية، وده الابتلاء والفتن بقى، يوم يقبل العمل اللي فيه شبهات عشان يجيب فلوس يصرف. شوف العداوة جت منين؟ ياما بقى ليل مع نهار عداوات من دي في الزمن اللي احنا ايه؟ اللي احنا فيه ده. واخد بالك؟ يجي الراجل عايز يحجب ابنته، ملابسها النقاب، تقول امال هتتجوز ازاي؟ ده زوجته بقى، عدوه له في الدين. في الدين يعني ايه؟ يقول لك لا، خليني امشي وتبين جمالها كده عشان الخطاب يقولها. انت هتدور بنت ولا ايه؟ شفت العداوة بتيجي ازاي؟ انت تستطيع ان انت تذكر ملايين العدوات اللي ايه؟ اللي من النوع ده. ان من ازواجكم اولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم. الشاهد هنا ايه؟ وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ايه العفو هنا؟ واخد بالك؟ هتترك، انت مش هتخضع لايه؟ لها او للولد لما يأمرك بشر، واخد بالك؟ بس هتعلمه وهتعفو، ما تقعدش بقى تذاكر واصفح، افتح جديد، لان المعاملات كل يوم وانت مطالب بتوجيه وجه لله تاني اهو، واسلام وجه لله واقامه وجه لله، خصوصا مع الاولاد، لا سيما مع الاولاد، يبقى قصدك كل حاجه لله سبحانه وتعالى، يبقى انت مطالب. مش معنى ذلك انك تهب الشده عدوتك يعني قطع رقبتها، والولد عدوك يعني بهدله، ما تدروش ما تصرفش عليه. لا هو ده كده، هو معنى الآية كده. لا، وإن تعفوا وتصحوا وتغفرهم، برغم إن عمل كده أنت تعفو وصفحة جديدة دايما، لأن كل يوم فيه صفحات. هو كشكول ده مجلدات مع زوجتك ومع عيالك، وحوادث مستمرة، وقاع مستمر. وإن تعفوا وتصحوا وتغفروا، فيش عقوبات، وتنصح باستمرار وهكذا إلا بحق الله عز وجل. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم سبحانه وتعالى. بشوف العفو والصفح والمغفرة. وفي القرآن هذه الآيات اللي فيها إيه؟ عفو غفور. هنتعرض لها إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا يعني تناولنا منها كثيرا قبل ذلك. يعني يبقى عفو إيه؟ غفور. كنت أتمنى اليوم إن أنا أذكر كلام ابن القيم وهو بيتكلم عن آيات سورة الشورى، عن آيات سورة الشورى. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. واخد بالك؟ والذين إيه؟ استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا شورى بينهم وما رزقهم ينفقون. والذين الآيات هيبين فيها ابن القيم، ونشكر لأن الوقت خلاص تقريبا انتهى. هيبين فيها إيه؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إيه دي معناها إيه دي؟ واخد بالك؟ يجتمعون كبائر الإثم والفواحش. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني ايه؟ وهنقول لك والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. الله الله، وانا هنتصر بقى واقف لهم ولا اغفر؟ وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله، يعني هعفو يعني. واخد بالك؟ وبعدين الكلام ده سياق عجيب جدا، وشرح ابن القيم لهذا السياق في منتهى العلو، فإن شاء الله نستعد له في الأسبوع المقبل بإذن الله، لأن ده كلام واضح قوي قوي قوي. يعني شوف أنت القوة الشهوانية إيه؟ مش هتعمل فواحش يا عبد، يبقى ده اجتناب القوة الشهوانية. طب الغضب هتغفر، الغضب بيحرك فيك الإيه؟ هيجان الغضب يحرك فيك الانتقام. أول ما تغضب عايز تقوم تكسر وتضرب وتشتم وتسب. لا، شوف ربنا بيندوبك إلى إيه؟ المغفرة. إذا ما أول ما يجي الغضب اغفر، اذكر دي، كل ما تغضب اذكر قول ربك. واذا ما غضبهم ايه؟ يغفرون. عشان القوة الغضبية هتسخن، هتبقى زي السبع اللي ياكلك. انت هتحل السبع هياكلك، هبدأ بيك انت. يبقى اغفر الاول، الحق تدرك نفسك. انا يعني احتاج الى بسط قراءة كلام ابن القيم في هذا، لكن لم استطع، فنكتفي بهذا القدر يعني، ونكمل ان شاء الله العفو الأسبوع المقبل. وبعدين بعد الأسماء بقى الرحيم والرحمن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا في كل ما نأتي في كل ما ندع، ونضرع إليه جميعا أن يغيث إخواننا في سوريا. اللهم رحمك بأطفالهم يا رب العالمين، رحمك بنسائهم، اللهم رحمك بأعراضهم، رحمك بأشياخهم، رحمك بعجائزهم. اللهم نم جياعهم فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاتهم فحملهم، عراتهم فاكسوهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، واجعلها في مقاتل بشار وجنوده. اللهم اجعل قذائفهم في مقاتل بشار وجنوده. اللهم اخذ بشارا هذا وجنده باعظم مما اخذيت به القذافي. اللهم اسقط رايته، اللهم اخذ عليه قضاء مبرما، اللهم اذله انك على كل شيء قدير. اللهم عليك بشيعة المجرمين الذين يعينونه ويفتكون بإخواننا وبنسائنا وبأطفالنا في سوريا. اللهم مزقهم كل ممزق، هؤلاء المجوس والصفويين مزقهم كل ممزق، ودمرهم كل مدمر. اللهم مزقهم كل ممزق ودمرهم كل مدمر، انتقم منهم بحولك وقدرتك يا ذا القوى والقدر. وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.